بلادي اسمها بلاد السلام، وبلادي حرموها السلام. يا ما سمعنا خطابات وسمعنا شعارات، لازمنا ثورة صلوات. يا رئيس السلام مهدك محتاج السلام، يا رب العالمين بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. الأرض اللي مشي فيها كلمتك، تعالوا مشي فيها يا رب كلمتك. الأرض اللي مشي فيها كلمتك، تعالوا مشي فيها يا ربي كلمتك. وقول كلمتك يلي كلمتك تشفي تخلص بالتمام. يا رئيس السلام مهدك محتاج السلام، يا رب العالمين بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. بنصلي في اسم المسيح تحرر مأسورين، وتداوي هالشعب الجريح وتريح متعبين. بنصلي في اسم المسيح تحرر مأسورين، وتداوي هالشعب الجريح وريح متعبين. وتعالى أمين لأرض فلسطين، تعالى أمين لأرض العراق وسوريا وغزة بفلسطين. أذكر أذكر بلدك وصلي معي، قل له تعالى أمين لبلدي أمين، تعالى أمين لأرض فلسطين، بنور يشتت كل ظلام. يا رئيس السلام مهدك محتاج السلام، يا رب العالمين بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. الله محبي ومحبته للجميع، صالح ووديع متواضع ووديع. الله محبي ومحبته للجميع، صالح ورحيم متواضع ووديع. وحده المجيب وحده السميع، اطلب منه. وحده المجيب وحده السميع، الصالح على الدوام. يا رئيس السلام مهدك محتاج السلام، يا رب العالمين بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين.